لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الحج، كتاب الحج يعني المسائل المجمع أو التي يعني نقلها ابن المنذر رحمه الله تعالى ويزعم فيها الإجماع. ونقول هذا لأجل أن بعض المسائل عموما في الكتاب نقلها ابن المنذر رحمه الله تعالى، وربما نقل الإجماع عليها وهي فيها خلاف، وإن كانت ليست كثيرة والحمد لله. فنقل هنا في كتاب الحج 90 مسألة، 90 مسألة في كتاب الحج فيها إجماع. وهذه إن صح أن نقول فائدة يعني أو لطيفة، إذ أنه أكبر كتاب جمع فيه ابن المنذر رحمه الله تعالى مسائل مجمع عليها. يعني كتاب الحج 90 مسألة. هنجد مثلا كتاب الصلاة مثلا اللي تقدم، الصلاة بكل ما تعلق بها بما فيها كتاب الجنائز، صلاة الجنائز 78 مسألة مجمع عليها، وربما في بعضها يعني وقفنا عليه. كتاب النكاح هنجد فيه 50 مسألة، كتاب البيوع هنجد فيه 55 مسألة، وبقية الكتب أقل من ذلك، بقية أبواب الكتاب عموما أقل من ذلك. إذن أكثر باب نقل فيه ابن المنذر مسائل إجماع هو باب الحج أو كتاب الحج، 90 مسألة. وكأنه والله أعلم لما تأخر فرض الحج مع تأخر أداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفريضة إلى ما قبل موته يعني فترة قليلة جدا، كثر النقل فقل الخلاف، والله أعلم يعني في ذلك. واليوم سنقف على يعني نحو 10 مسائل من هذه المسائل في كتاب الحج، ثم نقسمها بعد ذلك يعني على يعني مرات متتالية بإذن الله تعالى. المسألة الأولى، قال وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، وهذا إجماع ثابت وصحيح، وهو أن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. وفي هذا إشارة إلى الخلاف في حج الفريضة، لكن دعونا أولا نحرر هذه المسألة ثم نشير إلى الخلاف. أجمع على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، وانتبهوا هذا ليس له دخل في مسألة المحرم وغير المحرم، لا هي معها محرم وليكن أبوها أو أخوها أو نحو ذلك، لكن زوجها له أن يمنعها أن تخرج للحج فضلا طبعا عن العمرة في التطوع، فإن له ذلك. ودليل هذا الإجماع كثير في يعني الشريعة والأدلة العامة تدل عليه، وإن كان هناك بعض الأدلة الخاصة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه. لماذا؟ لأن الزوج قد يحتاج إليها، فإذا صامت صيام تطوع منعته من حقه، فله أن يمنعها من صيام التطوع، وعليه فإن له أن يمنعها من كل عبادة تطوعية تحول بينه وبين حقه عليها. ولذلك ابن المنذر رحمة الله عليه أظنه يعني المسألة مش مستحضرة عندي الآن، وبعض أهل العلم في مواضع أخرى أشاروا إلى العلة وإن لم يذكروا نص في ذلك، وهي قالوا بمجمل يعني الكلام لأن حقه أوجب من التطوع، لأن حقه عليها أوجب من أدائها التطوع. وعليه فإن هذه المسألة إجماع ثابت صحيح، وفيها إشارة إلى الخلاف، وكما ذكرنا قبل ذلك، وهو هل له أن يمنعها من حج الفريضة؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح في هذه المسألة أنه ليس له أن يمنعها. الراجح في هذه المسألة أنه ليس له أن يمنعها. لماذا؟ لأنه واجب لله عليها، وهو مقدم على حقه هو الواجب، هو له حق واجب عليها، لكن حق الله أولى وأعظم فيقدم. لذلك المرأة إذا أرادت حج الفريضة لا يلزمها إذن الزوج، إذن الزوج والاستحباب طبعا الاستئذان والمعاشرة بالمعروف. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. هذا إجماع أيضا صحيح وثابت أنه ليس على المسلم حجا إلا مرة واحدة، أي كفرض. وهذا الإجماع دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل أكل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل أكل عام يا رسول الله، فسكت الرجل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعيد الرجل السؤال والنبي يسكت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. فهذا يدل على أن الحج يكون على المسلم مرة واحدة في العمر، وهذا بالإجماع، وهو إجماع ثابت وصحيح. المسألة التالية، قال وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، وهذا إجماع ثابت وصحيح أيضا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواقيت، أو يعني أكثر المواقيت، أو كل المواقيت إلا ميقات واحد، إلا ميقات واحد هو الذي يشير إليه، إن هو ذا اللي في الخلاف. لكن أجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت. المواقيت خمسة، المواقيت المكانية، المقصود هنا المواقيت المكانية خمسة، أربعة مجمع عليها واحد مختلف فيه. أما الأربعة المجمع عليها كما في الحديث، قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي المسمى في هذه في هذا الزمان أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وهي المسمى في هذا الزمان رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، وهي المسمى في هذا الزمان بالسيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم، وهي المسمى بالسعدية في هذا الزمان. قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني هن لهن يعني اللي جاي منهم مباشرة، ولمن أتى عليهن اللي جاي من أي مكان ومن أي اتجاه لكنه مر بهذه المواقيت يلزمه أن يلتزم هذه المواقيت. قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن كان دون ذلك يعني من هم كانوا دون المواقيت داخل المواقيت هؤلاء لا يلزمهم الخروج إلى المواقيت. إذن هناك أربع مواقيت، هذه المواقيت مجمع عليها، مواقيت مكانية مجمع عليها. أما الميقات الذي اختلف فيه فهو ميقات أهل العراق، أهل العراق، وهو الذي يسمى بذات عرق. فهذا الميقات اختلف العلماء فيه بسبب اختلافهم على الحديث الوارد فيه. ورد أحاديث في ذلك عن عائشة وعن جابر رضوان الله عليهما، والخلاف في الوقف والرفع. فبعضهم يقول هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول له هو موقوف على عائشة وجابر وعمر أيضا، عمر رضي الله عنه، لأنه أشهر من يعني يقال في حقه أنه هو الذي حدد هذا الميقات. والأقرب والله أعلم أن هذا قالوه رضي الله عنهم من باب الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني كموضوع كتابنا المجمع عليه أربع مواقيت مكانية، المختلف فيه ميقات مكاني اللي هو ذات عرق. نعم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. إحنا عندنا المواقيت المكانية، وليكن مثلا هنقول مثلا أبيار علي زي الحليفة اللي هي اللي قاعد في المدينة ورايح بقى مكة يعمل حجة أو عمرة وهيحرم، هيحرم من أبيار علي، ده الميقات المكاني. طيب هو في الفندق بتاعه مثلا في المدينة، وهو في الفندق نوى على طبعا يعني كلام العلماء في مسألة التلفظ، والأقرب أن التلفظ ليس هو النية إنما هو تسمية النسك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما النية دي محلها القلب. فهو في المدينة نفسه قبل ما يروح أبيار علي قال لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، ونوى هنا أحرم قبل الميقات. قال أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. واحد هيطلع من الطيارة هنا في برج العرب في اسكندرية مثلا وخايف ينام في الطيارة، فراح أول ما طلع الطيارة وقعد كده قال لبيك اللهم بعمرة أو بحج زي ما يكون يعني، ولسه الميقات لسه، فهذا قد أحرم، هذا قد أحرم. أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. لماذا؟ لأنه لن يدخل الميقات إلا هو محرم، خلاص فهذا محرم، هذا محرم. وهذا يعني الإجماع إجماع ثابت وصحيح، ودليله أحاديث المواقيت، أحاديث المواقيت. والمفهوم يعني من أحاديث المواقيت أنه لا يجاوزها من غير إحرام، فلا مانع قبلها، فلا مانع قبلها. وإن كان الأفضل والمستحب والسنة أن يحرم عند المواقيت، وننبه يعني بعض يعني عامة الناس أنه بيختلط عليه مسألة الإحرام ومسألة اللباس، بل يعني نسمع كثير من إخواننا الملتحين ويظن أن ملابس الإحرام هي الإحرام، هو واحد لبس الإحرام في بيته يقول لك أحرم من بيته، لا ما أحرمش ولا حاجة، هو لبس الملابس الإحرام من بيته لا بأس. يعني واحد طالع هنا من مثلا من اسكندرية يلبس في بيته مفيش مشكلة، واحد ساكن في مثلا في اسكندرية في العصافرة يلبس في العصافرة، لكن ما أحرمش لسه، ويركب الطيارة ويقعد في الطيارة ويحاول يكون متنبه ما استطاع، ولما يبتدوا يعلنوا عن الميقات يقوم يتجهز كده. واحد في المدينة هيحرم من ذي الحليفة يلبس في المدينة في الفندق، وبعدين لما يروح ذي الحليفة يقوم أول ما يطلع الأوتوبيس بقى بعد ما الناس هيبتدوا هيمشوا بقى خلاص بيتحركوا من أبيار علي يبتدي ينوي نية الإحرام. دي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع لمسألة الإجماع، أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. الإمام مالك رحمه الله سئل عمن يحرم قبل الميقات، وكان في وقت سؤال الإمام مالك كان بعض الناس بيفعلها تعبدا، إنه يظن أن هذا أفضل إنه يبدأ بدري قوي يحرم، فكان مالك رحمه الله يكره ذلك ويقول أخشى أن يكون في من قال الله فيهم وليخشى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن كما ذكرنا إنما لو في علة، الرجل اللي هيركب الطيارة خايف من الطيارة الميقات يفوته، خايف ينام في الطيارة ونحو ذلك، لا بأس إن يحرم قبل الميقات لا بأس. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال. هقرأ المسألة اللي بعدها لأنهم مرتبطين ببعض. قال وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. قال وانفرد الحسن البصري وعطاء. قوله في الأولى وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، لأن بعض الناس ظنوا أن الاغتسال من ضروريات الإحرام وأوجبوه ربما على الناس، وهذا خطأ. الإجماع على أن الاغتسال ليس من يعني ليس من الإحرام، ليس من الإحرام، وهذا إجماع ثابت وصحيح، وليس ورد في الشرع، يعني لم يرد في الشرع في شروط الطهارة ولا في شروط أسف الإحرام الطهارة، لم يرد في الشرع في شروط الإحرام الطهارة، بل يجوز للإنسان أن يحرم ولو كان على غير طهارة، مش متوضي ولا مغتسل، بل ولو كان حتى جنوبا أو كانت حائضا أو نفسا هيحرم. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع أبي بكر، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أسماء رضي الله عنها نفست قبل ما تروح أبيار علي، قبل ما تروح أبيار ولدت محمد بن أبي بكر، وقبل ما تروح أبيار علي قبل ما تحرم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم. وعائشة رضي الله عنها نفس الكلام، حاضت برضو وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث أسماء يعني أدل لأنها كانت قبل الإحرام. وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، هي نفس المسألة أو تكملة لها. قال وانفرد الحسن البصري وعطاء. انفرد الحسن البصري وعطاء يعني أن ورد عنهم أنهم قالوا إن الاغتسال واجب عند الإحرام، إن الاغتسال واجب عند، لكنه مش شرط في الإحرام، ولكن هذا لا يقدح في هذا الإجماع، بل ما نقله ابن المنذر هو الصحيح، هو إجماع فعلا. وأما مخالفة الحسن وعطاء فلا تضر، لأن خلاف الحسن رحمه الله تعالى كما قال العلماء مسبوق بالإجماع، وأما خلاف عطاء فمختلف عليه، ويعني أكثر العلماء لا يثبتون الرواية عنه في ذلك، إنه لا يثبتون الرواية عن عطاء، وإنما ما ورد عنه ضعيف السند، ولو ثبت فيقال فيه ما قيل في قول الحسن رحمه الله تعالى أنه مسبوق بالإجماع. ثم قال وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم ما عقد عليه قلبه وما نطق به لسانه. مسألة مهمة. قال أجمعوا على أن من أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، هو رايح الحج هيعمل حج، فقال وهو رايح يحرم بلسانه بقى اللي هي تسمية النسك يعني، فقال لبيك اللهم بعمرة وخلاص وعد الميقات، وهو أصلا ناوي الحج، ده ممكن حد يلخبطه يقول له مثلا ده انت قلت بلسانك لسه سمعينك دلوقتي قلت لبيك اللهم بعمرة ما ينفعش الحج، تعديت خلاص الميقات. لا، قال أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، راح يعمل عمرة بس، فقال لبيك الله حجة بلسانه، لكن هو ناوي العمرة، غلط في لسانه، غلط يعني سبق لسانه وقال الحج. قال أجمعوا أن اللازم ما عقد عليه قلبه وما نطق به لسانه، هو ده اللي يلزمه، وهذا إجماع ثابت وصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هو العمل الذي نواه هو الذي عليه اللزوم، وقول الله سبحانه وتعالى في الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اللسان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وعليه ف يعني سبق اللسان بما يخالف القلب لا يضر في نية الإحرام، في نية الإحرام. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام. وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج، أشهر الحج ما هي؟ أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة على الخلاف المشهور بين العلماء، كله أو العشرة الأول منه فقط. أجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج، اللي يهل في أشهر الحج طبعا قبل العشر الأول من ذي الحجة، أجمعوا على أن الذي يهل بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئ عن حجة الإسلام. هذا إجماع ثابت وصحيح. ولذلك الخلاف في ماذا؟ في من نوى الحجة وأهل به في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج. يعني لو واحد مثلا في رمضان نوى الحج، نوى الحج، أهل بالحج في في شهر رمضان، الراجح أنه لا يجزي، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أشهر الحج. هذا الخلاف، إنما الإجماع على أنه إذا أهل في أشهر الحج الثلاثة خصوصا يعني العشر الأول من ذي الحجة فإنه يجزئه. قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار. هذا إجماع ثابت صحيح. قال أجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، ودليل ذلك قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع، هذا دليل الإجماع على هذا. وقتل الصيد، وهذا أيضا دليله قول الله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، على تفصيل طبعا في كتب الفقه. والطيب أيضا ممنوع على المحرم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أحرم عليه يعني أثار الطيب، قال اغسل عنك أثر الطيب. نعم. قال وبعض اللباس، يعني أجمع المحرم ممنوع من الجماع وبعض اللباس، بعض اللباس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة ينهى فيها عن لبس الإزار والرداء وكذا وكذا، بعض الألبسة، هذا محل إجماع أيضا. وأخذ الشعر أيضا أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعر رأسه، من شعر رأسه، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الخلاف في ماذا؟ في غير شعر الرأس. الخلاف في سائر شعر البدن، التفاق والإجماع على شعر الرأس. وتقليم الأظفار، طب هنا تقليم الأظفار أي نعم، هذا إجماع أيضا. أجمعوا وإن لم يكن فيه نص منصوص، أجمعوا على منع قص الأظفار قياسا على حلق الشعر، بجامع ماذا؟ بجامع الترفع، بجامع الترفع. لا يجوز للمحرم إجماعا أن يقص أظفاره قياسا على قص الشعر. ثم قال وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حال الإحرام إلا الحجام. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك، يعني الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار، ها، في حال الإحرام إلا الحجام. إلا الحجام لماذا؟ هذا إجماع أيضا. يعني إلا الحجام يعني يجوز للمحرم أثناء الإحرام أن يحتجم، وقد احتجم النبي، دليل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. قال وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام إلا الجماع. مسألة مهمة، إن الحج لا يفسده شيء في حال الإحرام إلا الجماع، إلا الجماع، يعني كل المحظورات الأخرى لا تفسد الحج، فيها فديات وفيها كذا ونحو ذلك وكفارات، إلا الجماع فإنه يفسد الحج، فإنه يفسد الحج. ثم ذكر المسألة تالية، قال وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج من قابل والهدي، أن عليه حج في قابل والهدي. قال وانفرض عطاء وقتاد. طيب خلينا الأول في الإجماع، أجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة، واحد قبل يوم عرفة وهو محرم، أحرم مثلا يوم التروية ولا حاجة، وقبل وقوفه بعرفة حتى لو في يوم عرفة مثلا، قبل ما يروح عرفة، قبل وقوفه بعرفة جامع عامدا يعني عالما غير ناس ونحو ذلك، جامع عامدا، قال أجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج من قبل، لأن حج ماذا؟ فسد. عليه حج من قبل، لماذا حج من قبل؟ والهدي، لأنه حج فسد. والهدي لماذا؟ لأنه هيكمل الحج اللي هو فيه، مش هينتهي يتوقف عنه، هيكمله، وهذا قضاء الصحابة، إنه عليه إنه يكمل الليل. واحد جامع قبل يوم عرفة هيكمل الحج، لكن عليه حج من العام القبل، عليه حج من العام القبل، وعليه هدي، وعليه هدية. هذا محل إجماع بين العلماء. أما مخالفة عطاء وقتادة، قال العلماء لا يضره هذا الإجماع، يعني لا يضره المخالفة لأنه مسبوق، يعني المخالف مسبوق بإجماع الصحابة على ذلك، بل قالوا الرواية حتى عن يعني عطاء وقتادة يعني فيها نظر من جهة الثبوت. هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته العتيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.